برنامج الشانتي، برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات، يعنى بالمشاريع المعطلة، يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل نهار أربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغلبالي. مساء الخير لكل مستمعي ذات القصرين اف ام على الموجة 107.6. أمسية جديدة تجمعنا في برنامجكم الشانتي، برنامج اللي تعودتوا به، يتطرق بالمشاريع المعطلة، يشوف كل القطاعات، يتطرق أيضا لكل المعتمديات. حكينا في عدة جوانب، والفترة الأخرانية كنا ركزنا على الفلاحة وركزنا على الماء أيضا، والحلقات الفارت الكل دفعونا باش نحكوا اليوم على التنوير. الشركة التونسية للكهرباء والغاز بولاية القصرين هي يعني كيف حكينا في المياه توجهوا لها بالنقد، كيف حكينا في الفلاحة توجهوا لها بالنقد. ثم جملة من المشاريع تلاقي صعوبات في هذا القطاع، اليوم باش تعرفوا عليها في كل المعتمديات، في أي مشروع باش يكون في التنوير في ولاية القصرين ليخص الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم القصرين. يحضر معي ضيفي ممثلي هذه الشركة، كل من السيدة إسماعيل دلهومي في وهو فني في الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم القصرين وممثل على مكتب الدراسات، كما يحضر معي أيضا السيد فوزي قرمازي رئيس قسم في الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم القصرين ومكلف بالعلاقة مع المواطن، وأيضا في شخص ممثل المجتمع المدني اللي هو تعودته به وكان حاضر معنا في الحلقات الفارطة، السيد خالد قرمازي رئيس الجمعية المائية بسيدي مسعود بوزقام. بعد كينا باش نتعرف عليهم أكثر ضيوف متاعنا، لكن كيف ما قلنا حلقة مهمة في برنامج الشانتي باش تخلينا نكملوا الحلقات اللي بيناها في الحصص الفارطة باش نحكوا على الكهرباء في ولاية القصرين. للتفاعل وتواصلوا معنا الاتصال على رقم 77 412 300، أو على صفحة رسمية لإذاعة الواد بالفي KFM.N. عصام الغضباني كيف ما تعودتوا بيه ما قدمش روحي في أول المداخلة متاعي، ايضا قدم تحياتي للجانب التقني اللي رافقني اليوم كل من علاء العجلاني وندى سايحي. اليوم حلقه باش تكمل بقيه الحلقات ان شاء الله تتعاملوا معنا جو، خلينا نسمعوا انا نحلم مع قدور لارتيستو وراجعين لكم. في بالكم بيها فخرة رديتوها فخرة انتوما، سممتوا لنا وذنينا بالميوعة سنستونا وجهرتوا بالمعاصي للمعاصي للزيتونة، شبيبة طلعت عاصية لسنة ربي ناسية وزيد الدنيا قاسية ومشية بيهم غير في الهاوية، قلوبك سحمل حجر ربي ترك بدع الشر، اسكت ما تعطي السر وغنيت ونسي حنينة، انا نحلم انت تحلم لكن مش كيما انا نحلم، انا نتمنى انت تتمنى لكن مش كيما ما نتمنى، أنا نحلم باش نصنع التاريخ وانتي تحلم تدور السيجار وتشيخ، أنا نتمنى مع ربي نصفي النية وانتي تتمنى تلعب دور الضحية، أقف قدام المراية أحكي لروحيك حكاية كيف انتي تغني غناية تفتن بيها ولادي الصغار، إعلام الهمة مسمم بالسمة كذبتو نافقتو زيفتو يا شعبي في قرى وسمعك صم، صحافيين إعلاميين سياسيين نقابيين حش اللي ما يستاهل أغلبهم منافقين، ها هو جاي ها هو قرب يوم الحساب لا تترعب، اليوم ذاك تكون كاكا يما راحة ولا تعب، يما راحة ولا تعب، مخدرات شنية شنية سيب عليك هذيك شيطانية، الرب يتوب والمولانا علينا يكفيك الذنوب، كلامكم وكلامي يتغربل في الاخر يبقى كلامي، كان انت تدبر في راسك انا هذا هو غرامي، مالو من جيبو ينحيه ينفخ في راسو يعبيه، والتفريق كلام شواطن يسمع منهم ويغني، واش يحبو هواء واش يحبو فلوس واش يحبو نساء مظاهر وملبوس، بنزطلة ودواء شيخة خدروها الروس منين جانا الوباء منين طلعونا كسوس لا سلام لا كلام كلامهم كذب مع بفلام سوس تفلم على الببليك الكل هبا يعطي كلام موني نغني كلام حقيقة بين الناس ربحت الثقة غادي نحب الراضي ربي مش نستنى في تصفيقة الله يلي ساكنين القصور لا تغركم دنيا السرور فرق بين ظلام ونور عيشوا لحظة مع القبور خلاصة الحديث صاحبي دي نصيحة ليك كل من عليها فان رزقك يجيك بين يديك ربي عطاك العقل زادك معاه البصر تصنع بهم الحل حتى لين يوفى العمر ما تعيش صاحبي في حيرة هايم وأعمل بصيرة الذنب اللي استصغرته عند ربي راهو كبيرة بحل من الحلول لما تكون إنسان مسؤول بربي قل لي شو حسيت لما سأقول الرسول جسوي صالح جسوي أيوب وقدوتي الإمام علي زادوا لجرح طعنوا القلوب كيف قالوا جسوي شغلي أنا العراق سوريا فلسطين القبلة مكة الرب واحد محمد خير المرسلين محمد خير المرسلين مخدرات شنية اللي تحكي لي عليها هذيك شيطانية والمولى ناهى عليها مخدرات شنية اللي تحكي لي عليها هذيك شيطانية والمولى ناهى عليها هذيك شيطانية والمولى ناهى عليها عسلامة من جديد في برنامجكم الشانتي على الموجة اللي تجمعنا 107.6 لذا اللي تسمعكم عفوا في حلقة جديدة في برنامجكم الشانتي حكينا كيف ما قلنا في بداية الحلقة حكينا على الفلاحة وحكينا على مصلحة المياه أيضا وكانوا رؤساءها حاضرين معنا اليوم الشيء اللي دفعنا باش نحكوا على الشركة التونسية للكهرباء أقليم القصرين خلينا نعرفوا الإشكاليات والأسباب اللي قاعدة تواجه فيها هذه الشركة علاش جملة المشاريع اللي تم إسنادها لها من 2011 و2012 و2013 و2014 15 إلى غاية اليوم 2016 علاش ما تمش إنجازها الكل باش تعرفوا عليهم ويحضر معي ضيفي اللي يمثلوا هذه الشركة كل من السيد إسماعيل دلهومي وهو فني في شركة تونسية الكهرباء والغاز أقليم القصرين وممثل أيضا عن مكتب الدراسات والسيد فوزي كرمازي رئيس قسم في شركة تونسية الكهرباء والغاز ومكلف بالعلاقة مع المواطن مرحبا بك سي فوزي أشكرك على الاستضافة لتوضيح بعض الإشكاليات وإن شاء الله في الأمسية هذه نجاوب على كل تساؤلات المستمعين اللي قاعد يسمعوا فينا وإن شاء الله ندخلوا كل أي واحد عنده مشكلة مثلا نحاول نحلوها له من المكان هذا وإن شاء الله إذا كان حتى ما وصلش جاوبنا نجم يتصل بينا في الإدارة ونكمل نحلوا له مشكلة إن شاء الله مرحبا بك أيضا سي إسماعيل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أول حاجة نشكر كعفهم على الدعوة اللطيفة واللي مش تجمعنا باش نلتقي على الهواء مع مواطنينا وحرفائنا الكرام ان شاء الله نكونوا نجاوبوهم وان شاء الله تكون اجوبه شافيه بقدره الله ان شاء الله كما يحضر معي ايضا ممثل عن المجتمع المدني السيد خالد قرمازي رئيس الجمعيه المائيه بسيدي مسعود عماد بوسقيم مرحبا بك سي خالد شكرا لك سي سامة للاستضافه وشكرا وتحيه لك وتحيه لكافه مستمعي اذاعه قصرين افهم وهذه مناسبة باش نكملوا معناها بقية مدينة فيها مدينة فيها الحلقات السابقة هذا كي برنامجكم الشانتي اللي تعودتوا به قاعد يتابع في المشاريع اللي تم تطرق لها وقاعد يتواصل معاكم باش يلقى لكم الحلول أكثر وأكثر بدفع عجلة التنمية في ولاية القصرين اللي الولاية العزيزة علينا الناس الكل خلينا نبدو في المشاريع نجو على 2012 وما قبلها معك سي فوزي سي فوزي كيف نحبوا نحكوا على القصرين الشمالي نلقوا عندنا مشروع كبير اللي هو يعني الكلفه نتاعو ما يقارب 270 مليون يتمثل في باب العرايس والمنقار والعريش وهذا ما يمثل في النقاط نتاعكم في توسيع شبكه بالمناطق الحضريه ويشمل 50 عائله المشروع هذا موجود من 2011 كنتم قد تعهدتوا باش يتم انجازه في 2016 أو انطلاق الأشغال في فيفري 2016 خلينا نعرف وين وصل هذا المشروع بارك الله فيك سي عصام أول حاجة صح حبيت نعرج على نقول احنا الاعتمادات اللي مرصوده للكهرباء في القصرين الاعتمادات هذه حوالي المعدل السنوي كان نرجع بيك 13 و14 و15 المعدل حوالي كل سنه مرصود الكهرباء في ولايه القصرين في الارياف والمعتمديات وكل جهات القصرين معناها ما يقارب 5 مليارات ترصدها شركه نسي كهرباء والغاز كاداره عامه للقصرين يعني. لا لا تو حتى بعد الثوره ترصد لنا ما يقارب 5 مليارات به الانجاز مشاريع في القصرين دي المعدل السنوي طبيعة البرنامج هذا يكون موزع معناها على حسب الاولويات وحسب التنسيق دونك مع السلطات الجهويه في مختلف معتمديه الجهه كي نجيو للقصرين الشماليه عندي فيها يعني المشروع متاعكم هذا يتمثل في توسيع الشبكة بالمناطق الحضرية يشمل 50 عائلة وتحديدا المناطق متاعها العريش وباب العرايس والمنقار اللي هم برنسيب يعني 50 عائلة متمتعين بالكهرباء من 2011 وكان تم تعهد متاعكم كشركة ومسؤولين في فيفري 2016 تنطلق الأشغال أو تنتهي يعني خمس سنوات انتظار باش نتحدثوا على بداية المشروع لو كان توضحوا لنا علاش توضيح بالنسبة للمنطقة هذه اللي فيها العريش وباب العرايس والمنقار احنا ديجا بدينا فيها على الفكرة احنا بدينا في الخدمة فيها وخدمنا فيها نسبة متقدمة تجاوز 50% حوالي 60% من المبرمج معنا قمنا به تبقى معنا إشكاليات عامة موجودة مش كان في المشروع هذا في عديد المشاريع موجودة عندنا هي تزويد في المعدات لأنه تعرف التزويد في المعدات هو ما هوش تحت مش عنا معنا احنا في الاخر نتزود بالمعدات الكهربائية من الإدارة العامة بطبيعة يقع توزيعها حسب الولايات الكل احنا ناخذ النسبة وهك النسبة هذيك اللي ناخذها للقصرين بطبيعة باش توزع على المشاريع اللي عنا في القصرين تصور انت بالله عصام المشاريع كي ترجع بيه صحيح في 2011 ولكن 2011 ولا خلطة في مشاريع في 2012 ومشاريع في 2013 مع تزويد معناها مش بالريتم العادي تعرف الظروف العامة الموجودة كلها مش نفس التزويد مش نفس الريتم تاع التزويد مش عادي دونك فما نقص في المعدات خلينا نحن نكون في النسبة هذه اللي ما قريبش معناها ما وصلناش فيها في 100% حدود 60% خدمناها مزاد بعض الاشكاليات في المعدات ان شاء الله في الفتره الجايه هذه نكملوها ان شاء الله سي اسماعيل لو كان نعرف حاجه تو سي فوزي قال لنا نقص في المعدات سلطه الاشراف كيفاش تصرفت في النقطه هذه المساله هي سلطه الاشراف راهي نحكوا على مشروع سامحني نحكوا على مشروع عنده 5 سنوات ونجو ناخذ يعني المستمع يسمع من المبرر هذا تمش يعني يحسوا جواب مش شافي كيف يقول لي نقص والفلوس موجود عديد النقاط تخلي تعطل الانجاز من بين تعطل الانجاز صحيح ثم عدم توفير معدات هي شنو هي استيغري تطلب مثلا مثلا المعمل الفولاذ بوطويه تطلب معناتها الفلوس موجوده لكن اللي فورنيسور والواحد مش يوفر المعدات هذه ما قدروش باش يوفر المعدات هذه لكن الشركه ما تعرف شركه كهرباء والغاز راهي تحب تبيع للمواطن كيما تحب تقدم خدمات كيما هي تحب تبيع والمقاول يحب يخدم معناتها المسألة مشي معناتها نوعا ما خارج عن نطاقنا شوي سامحني يا اسماعيل نحسوا هذا يعني مش الجواب على السؤال المطروح متاعنا لا مش هروب مش هروب على السؤال اما يلزم المواطن وللحريف الكريم نحطوه في قال بعضه اكيد يفهم وعنده جن نحطه في قال نحطه مسألة في معناتها يلزم يفهمنا حتى هو يلزم حريفنا معناتها احنا ماذا بينا نوفروا ليه اكثر خدمات اما معناتها يلزم يتقبل معناتها الظروف نتاع الشركه هي شركه وطنيه راهي هي شركه وطنيه اللي تهم كل مواطن صحيح قدم خدمات كيف نقولوا شركه وطنيه سي اسماعيل يعني نحكوا مش كان على القصرين مش كان على القصرين نحكوا على الخدمات تقديم الخدمات الشركه هذه تقدم الخدمات في كامل الجمهورية إلا أنه نلقوا الخلل يتوجد في ولاية القصرين لا ونحن الإنسان عايش في القصرين يقول رو الخلل في القصرين هو متوفر في كل الجهات رو أما صحيح نسبين يقول لي رو معناته نسبة مثلا في كذا في نسبة ولاية مجارة يعني نسبة الولاية مرتفعة نسبة الولاية أما نحن كلاحظ رو المسألة خاصة في مسألة توفير المعدات نوعا ما مش منقولش خارج عن نطاقنا أما نحن نطلب من الإدارة المركزية بتاعتنا بشي يوفروا لنا المعدات إلا أنه الشركة دعتنا معناتها ثم ماتريال يجي حتى من الخارج يجي مطريال من الخارج معناتها حتى الشركة دعت الإدارة معناتها عاجة باش توفر المعدات هذه. ثم مثلا معمل الفليل اللي هو معمل المعتوس علاش حتى هو ولا عاجز؟ لأنه الحمد لله نقولوا زادت فيها الحمد لله كونه كثر طلبات عليه ولا هو معناتها قادر عاجز باش يوفر هالكلفة هذه. بالطبيعة يرجع بالنظر للإقليم نتاعنا كونه احنا طلبنا برشا طلبات ما يولي يوفر لنا بالترانش بالترانش بالقسط بالقسط. نقدموا سي اسماعيل باه نقدموا ثم ثم ثم عوامل اخرى نجم عوامل اخرى زاد احنا عندنا راهو مقاولين نحبوا نعرفوا مثلا تو اجابه خذيناها ثم تعط تو هذيك القصرين الجنوبيه حكينا فيها عفوا القصرين الشماليه حكينا فيها هذا القصرين الجنوبي نلقوا فاج بوحسين نلقوا الوشواش اللي هي يعني تم انجازها حقيقه في اما مثلا المقسمات اللي هي الكلفه نتاعها ما يقارب اكثر من 2 مليارات والفرش قاعد تواجه في صعوبات والمشروع هذا من 2012 يعني اربع سنوات قسمته والفرش في تطور في تطور الدراسه وان شاء الله درسته تجاره في بالي الدراسه عملتها سوف سوف الدراسه نتاعو اما هو ابيل دوفر معناتها يدخل في مناقصه وطنيه هذا يرى مشروع كبير فيه حوالي 2 مليارات أكثر حتى 2 مليارات معناتها يطلب مشوا على معناتها مشوا على مستوى جهوي نخدموه للكونتر كادر عظم المقاولين الصغار اللي نتعاون معاهم في القصرين لا لازم يدخل في مناقصة على مستوى وطن يعني كنت حطوا على المقسمات والفرش نلقوا 2 مليارات و400 مليون ما يقارب 2 مليارات و400 مليون ما يقارب تحدثنا على الأشغال كنتوا قطعتوا في جلسة سابقة الأشغال باش تنطلق في فيفري 2016 في على مستوى المكسيات يعني قلت لك تم الإشكاليات لأنه المسألة معناتها في بالهم أنه كونه معناتها المشروع هذا هو في أول مرة كان صغير لكن كثرة العائلات توسع المشروع هذا الخليه يولي يدخل يدخل في يعني على على على مستوى وطني يشمل 200 عائلة هذا لأنه قبل كان لأنه شوف بعد الثورة من ولا حديث أخر الناس كلها ولت توسعت اللي عنده ولد ولا مشى بناه في بلاصه اخرى معناتها العائلات نزيد برشا فلهذا معناتها يلزمنا معناتها تدخل على مستوى وطني وهذا معناتها تطوال المده شويه اكثر ان شاء الله من بين زاد عوامل اخرى كون راهو عندنا مقاولين مثلا المقاولين نحن عندنا هالمناوله هذه راهو الستيك مش هي اللي تخدم بها راهي المقاولين ستيك تاعت المقاولين والمقاولين تنفذ ما هو سي اسماعيل في النقطه هذه بالذات ثم كل الشروط يربطكم وما نعرفش لو مثلا عندنا حاجه باش نجوها من بعد في إمات بزغام اللي يحضر معنا وسعيد كون يكون ضيفي سي خالد القرمازي ثم اشكال سمعنا به وكمجتمع مدني قالنا رانا تحركنا وغيره وغيره وغيره وصلت الاشراف اللي يستاهل ما عملتش لهم خطوه ما عملتش لهم حتى شيء نحن هنا ماشيين بشويه خلينا ما نسبقوش الاحداث خلينا نمشوا في التنوير في حتى في سبيطلة نحن نسمع وقاعدين نسمع في أعذار الشمولية لكن نحب نعرف الإجابة على المشروع بحد ذاته كيف نسمع عن المشروع في هنشير الوجهة ولا يعني وهذا يدخل في توسيع شبكة بالمناطق الحضارية سبيطلة 40 عائلة ما يقارب الكلفة متاعه 141.6 مليون دينار وكان موجود في 2012 بصدد ضبط القائمة بالمنتفعين الملحوظة نتاعكم نحب نعرف المشروع هذا ونوصل والله المشروع هذا في طور في طور الدراسات انا قلت راهو هو في طور الدراسات كاشي جاب شافيه اما معناتها باش تقول لي علاش مازال في طور الدراسات انا قلت لك راهو عدة عوامل تدخل في الانجاز هذا عندنا ما نقولش معناتها المشاريع كل كيفيف اما قاعدين حاطين اولويات قدامنا في مشاريع قاعدين كل مره ننفذوا نعمل في دراسه وننفذوا في المشاريع يعني اذا مش يجي هذايا فج العيون ولا يجي سبيطة ولا العيون ولا الاخرين ينزل مثلا ما عرفتش كل احنا ديجا احنا اليوم باش مانيش باش نحكوا على سبيطة بحد ذاتها اي او يعني باش نجوا على كل المعتمديات غير سبيطة نقد نقولوا جديليان الجديليان اللي فيها 12 عائله الكلفه نتاعو 165 مليون من 2011 قبل 2012 والبداية الأشغال كنتوا تعاتوا بها في فيفري 2016 الإجابة أنتم على فكرة معناتها كممثلي للشركة التونسية الكهرباء في أقليم القصرين كل من ضيفي سيد فوزي أو سيد إسماعيل لكم حرية الاختيار في الإجابة كل واحد يتفضل بالإجابة مرحبا بكم بالله يا سعيد سام بارك الله فيك نرجع لك المقسمات والفرش طبعا تعرف اللي ثم معناها قوانين موجودة الكود بروجي كل في المشروع هذية تتكلف تفوز مليارات نجمش تخدمها أنت لوكالمو علاش نستخدم لوكالمو لأن أنت المقاول نتاعك ما نجمش يخدم أكثر من 500 دينار ما نجمش يفوت 500 مليون إذا كانت الكلفة نتاعو أكثر من معناها زوز مليون دينار معناها يلزم يتعدى بالإجراء الطبيعي والقانوني اللي هو الإجراء المناقصة مناقصة وطنية تصير وتعرف اللي الإجراء المناقصات معناها فيها معناها بروسيدور معناها زي ما الإدارة العامة تتبعها وديجا هي اللي شارجي بها مش احنا كقصريين معناها هذا هو السبب بالنسبة لقسمية وفرج اللي هي الكلفة نتاعو معناها سامرشي سامبروجي لور بروجي يعني لا لا لا لا اشكال كان جات عندنا فلوس كيفاش كان جات عندنا فلوس كيفاش لا لا لا عندنا الفلوس عندنا فلوس اما الاجراء احنا ما نجمش احنا لا كان جات القوانين تسمح لنا نخدموا في القصرين انا خدمني علاش ما نخدموش اما لازم نمر باجراء اللي هو لابيل دوفر بما يسالش نفوتوها احنا حكيت اين تعديوا السبيت اعطيت كان مثلا جديليان جديليان عندنا حساب الصغاره لا مشينا ها قاعدين نخدم انت كان تشوف اجماليا المشاريع احنا تو عندي قائمه نتاع المشاريع وعندي صفحتين او ازود شويه لا لا لا لا كلهم فاهمني نسبة تنوير على انت مشيت تبيع هكا عندي في مجب العباس عندي 100% تخدم عندي اكثر من 10 مشاريع 100% عندك زور تم انجازها 70 عائل عندنا نسبة كبيره علاش طول مشينا للنسب الضعيفه صحيح انا نمشي ديك السبيت لفما نسبه 40% هي وانا قلت لك 40 عائله مش 40 لا لا 40 عائله وبارازار معناها نسبه الانجاز اللي فيها 40% المناطق الحضريه بسبيت لفهمتني سامحني سامحني سي فوزي ترجعوا على الاشكال هذا اللي اثرته لكن خلينا نستقبلوا تليفون الو اسلام هذا اسلام اخويا الله يحفظك اسلام مرحبا بك لو كنا تعرفوا علي محمد بن علي عمري من بيت القصرين بتحديد ولاية منطقة عريش مرحبا بك سي محمد عايشك الله يبارك فيك بس انت مجرد ملاحظة لو سمحني قال للجريء مجرد ملاحظة رأس انا وزارة اتصال التجارة شنو الخطوط ما هيش موسعة ما مو ضيقة ما نعرفش اي مواطن مثلا حاشي وحاجة ما حد يدخل بيها كانوا بيها اخي يبقى صعوبات وتهديد معناها من نقص سامحني يا سي محمد لو كان تبدل البلاصه شويه خاطر ريزو مش الصوت مش قاعد يوصل فيه بالواضح باش نسمع السؤال نتاعك ونجاوب عليه نعم الصوت نحسوه يعني فيه طرف ضبابيه لو كانت نجم تعاود حتى وتبدل البلاصه وتعاود تطلبونا والتليفون نتاعنا مفتوح ليكم على الرقم 77412300 لكل من يسمع فينا في هذه الامسيه من اذاعه القصرين اف ام على الموجة 107.6 تحديدا في برنامج الشانتي الرقم نتاعنا اللي حفظتوه وعرفتوه 77412300 او حتى على الصفحه الرسميه لاذاعه الواد والفيب.fm.tn تقدروا توصلونا الاراء نتاعكم ومع الساده المسؤولين الموجودين بحذنا هنا اليوم يقدروا يجاوبوكم وكيف ما تعهدوا قال لكم حتى ثم اشكال ما نقدروش نجاوبوا عليه في الابان نجاوبوا عليه حتى في الاداره مركز العمل نتاعنا نواصلوا سي فوزي قلت لي نحن جينا للمشاريع المشي قاعد تخدم وحكينا له بيان سير مش نحكوا على مشاريع المعطله في البرنامج نتاعنا لا سعصام حبيت نبين لك انه فما مجهود احنا مشنا انا تو اللي قدامي بين 2011 و2012 حوالي 48 مشروع في النسبه اللي كملناها 100% هكا تو حسبت وانت تتكلم فيها 33 معناها مشروع تم انجازه 100% معناها 100% على 48 وباقيين نسب متفاوته فما 50% فما 60% فما ولكن فما ديما اشكاليات انا متاكد انه فماش كامل لله ما فماش كون نجم فهمتني من نجم بتقش كل نجم يخدم كل شيء 100% فهمتني احنا عندنا اكثر من 50% كملناها فوزي مشاريع تم انجازها في سنوات الفارطه هو زوز مشاريع بصدد الانجاز 5 مشاريع في مرحله طلب العروض 3 مشاريع بصدد الدراسه مشروع واحد مشاريع تلاقي صعوبات عندكم في الفتره 2012 ما فيش حتى مشروع لكن قبل ما تجاوبني خلينا ناخذ التليفون الو اسلام الو اسلام اخويا الله يعيشك رمضان لو كنا تعرف عليك محمد بن علي عمري مرحبا بك سيدي كنت مرحبا بك مرحبا بك عايش ما عرفت اتصلك معرفه الواضح وين لا واضح تو نبدا نسمع السؤال نتاعك ونبدا نجاوب عليه ان شاء الله لا عاود نفس السؤال كمجرد معناها مع وزارة اتصالات التجارة يجي الواحد جيته في قناة كما هكا ما رجعت الولاية بتاعه ولا جيت جيته بحاجة يبدا صعوبية فتح الخطوط ما نعرفش إذا أنا مضايقين في الخطوط بتاعتهم وإلا ما نعرفش شنو الموضوع سي محمد، نحن حتى كان نتعرضوا لإشكال في الهاتف بتاعنا، زملاء التقنيين يتفاعلوا ويحاولوا يصلحوه وديما واضحين لكم، حتى لو كان تواتي في مرة ولا شكان تبقى ديما شاذة وما نقصوش به. تفضل. خاطر المشكلة هذيا جات هذيا تاو تاعهم ناس عاملين ينظروا ثلاثة أربع شهر، وأنا كل مرة اتصل نعمل اتصال ونكتب، لكن المداخلة بتاعي بعض الحاجات بأبسط الحاجات، ولكن هي عندها معنى ياسر. معنى أنا حبيت نقترح على المداخلة بتاعي هذيا بصراحني. تفضل تفضل. حبيت نعرف مثلا الواحد كيف اتصل بمواطن ولا بإدارة. أخي يلقى موزع صوتي في كامل الولايات الجمهورية، يلقى موزع صوتي يتحدث في ناس من الليل بالله يتول 10,000 على حسب الجمهورية التونسية، 10,000 مليون تونسي. إذا كان كل ملاحظة نقول 20 من الليل تحسبها 6 مليار، نحن نوم لدينا على ثم الملاحظة دي النقطة هذه ثم ثلث مرة وتكون فيها انتباه. الموزع الصوتي هذا ما لدينا نحن يتعرض علينا شوي، ماهوش انا معك سمحني بس انا هذايا الموزع الصوتي هذايا ماذا بينا يتعرض علينا شوي في القصات. الفكره نتاعك الفكره نتاعك وصلت سي محمد، يعطيك الصحه، ان شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار المسؤولين ويتفاعلوا معك في التدخل نتاعك. شكرا لك. نواصلوا حديثنا في ما يخص المياه وعفوا التنوير في ولايه القصرين. كنا قد حكينا معناتها واعطتني النسب سي فوزي، أي نلقوا مشاريع تم إنجازها، وهذا يعني حتى عنا عينا في معتمدية الزهور وغير معتمدية الزهور، إلا أنه المواطن يبقى ديما يسلط الضوء على المسكن متاعه اللي ما فيشه، يسلط الضوء على الحومة متاعه اللي ما وصلهاش، يسلط الضوء يعمل لك باريزون، يقول لك يعمل لك مقارنة بين النقطة هذه والنقطة هذه، ويقول لك الضوء يبعد عليه 500 متر وأنا ما نيش نتمتع به، فيما أني تقدمت بالمطالب متاعي ووعدوني وعطوني الفلوس وكذا وكذا وكذا ولم يتم الإنجاز. خلينا نعرفه مع بعضنا الأسباب بحد ذاتها. نحن نحب نعرفه مثلا كيف نأخذ مشروع نقوله معتمدية معينة فريانة أو فوسانة أو غيرها، خلينا نضبط الإجابة. نقول لك فوسانة 40 عائلة توسيع شبكة بالإبراهيمية، 70 عائلة 40 عائلة 30 عائلة، الكلفة بتاعهم ما يقارب 300 مليون معناتها أو يزيدون من 2012 وين وصل المشروع هذا. المشروع يعني كيف ما قلت من بكري يقدر يجاوب سي فوزي أو سي إسماعيل، اللي عنده منكم الإجابة يتفضل، مرحبا بكم. نحن لهنا اليوم باش نتعاونوا فيما بيننا ونعطوا الإجابة الشافية للمواطن اللي تخليه معناتها تنزع عليه الضبابية ونشوفه وين وصل. نحكوا على معتمدية فوسانة لو كان قلتك هي معناتها البرامج نتاع الإنجاز مبوبة، كل واحد كل مشروع وقتاش معناتها يتنفذ. نحكوا عليهم 2012 الكل تلقوا معتمدية الزهور فقط تم إنجازها، الباقيين وين وصل؟ اليوم فوسانة مثلا نلقوا 70 عائلة. لا لا ما بالنسبة ل 2012 لا، العديد من المشاريع الواحد البويشية عين مشري الواحد ضمن كل موجود المناطق الحضرية بمجمع العباس. خلينا نحكي تحديدا على العديد، يعني قلت لك معناتها مرتبه ان شاء الله معناتها على القريب العاجل ان شاء الله يوفوها. انا قلت لك راهو شوف باش نكونوا واضحين، راهو معناتها مازالوا معناتها مش منسيين، راهو معناتها قاعد ترتيب كي مش ناخذ الشان الواحد راهو المواطن ياسين. صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. نعرف ونعرف. سامحني خلينا نشاركوا سي خالد، الوقت قاعد يدهم فينا. سي خالد كيف نجو مثلا على تعطينا مثال على الشركة اللي تترأسها في عفوا الجمعية تترأسها في بوزقام في سيدي مسعود تحديدا، من وقتاش وانتم قاعدين تتوجهوا بالمطار؟ شكرا لك سي عصام من جديد، نعطيك بسطة بسيطة من عاجل على الوضعية تاع الجمعية. الجمعية دي احنا خديناها جمعية عندها 9 اشهر تو خديناها، الجمعية هذه وسط مرحلة الافلاس، وسط 50 مليون ديون هذه عند ستيك فقط من جراء من الثورة من 2011 لتو، هذا سونداج واحد يختم. والجمعية تخلت عليها بلاس الأخرى، عملنا جمعية إنقاذ وقضيها من 9 شهر وبعدها من مؤتمر قلنا أمور جمعية قانونية 100% الديون حد الآن وصلنا 38 مليون، وصلنا رجعنا نخلصه نقصنا في الديون وصلنا ونخلصه كل شهر معناها في شهره. ثم الناس وصلت كانت ما تخلصش وكانت متعطله رافضه بكل وصلنا ثم ربط عشوائي وسرقه تامه كل تفدينات وصلنا حتى قضايا من القضايا عاديه في بعض الاشخاص ورجعنا تو نخلصوا من 5 مليون حتى 6 مليون ونص كل شهر. مش كنت الديون مع ستيك استخدم الديون مع ستيك ماذا بينا باش نلقوا حلول لجدوله الديون اللي حسب امكانيات الجمعيه نشوفوا حل به. الاشكال وين موجود تو المشكل اللي المحطه نتاع الضخ هذه السونداج اللي عندنا معناها شكون يضخ حوالي 1000 عائله بخلاف معهد ثانوي مرحله ثانيه نتاع بوزقام معناها ممكن حكي 1500 شخص تولي هذا ما عادش مكفي ل 24 ساعه 24 ساعه خاصه الدنيا سخونه يختم. مشكله وين ثم سونداج ثاني حاضر عنده 4 سنين وهو حاضر مشكلته الربط بالكهرباء الكهرباء نتاعو باش يقص علينا النزاع باش يفصل بين بشوي زوج سونداجات باش يولي معناها ما نقول عندنا واحد ممتنع عندنا اشكال في شخص الشخص ممتنع على البوتوات مشينا تحكينا معاه وتفضلت المشكلة وتبدلت الموقع متاع البوتوات بدلناها من البلاصة بس حتى سيد معتمد خرج معنا معناها وحكينا معاه وفضينا هذه عندها جمعتين التالي جمعتين التالي وثلاثة جمعات بالضبط معناها المقاول الإشكال متاعه وين لليوم بركة اتصلت بستيك والمقاول بيدو تقابلنا معاه وهو سي فوزي حد المقاول عنده مشكلته نقص معدات مستيك معناتها مش متوفر ستة بوتوات باش حطوهم 4 سنين تو سونداج حاضر ونحن تو السونداج هذا نتاعنا الضغط والماء مهدد معناها باش 24 ساعة 24 ساعة معناها باش يطيح حمبان اذا طاح حمبان على 1000 عائلة باش تمشي يعني العذر اللي نحكوا عليه نتاع المواطن ولا غيره ما عادش موجود المواطن مش معطل حتى حد لقينا حلول اشكاليات تفضت جيست تو الاشكال تو مع ستيك مع المقاول باش يكمل ستة بوتوات باش يربط باش يعدي الكهرباء نتاع السونداج الجديد هذا باش نفصلوا زوز سونداجات زوز معناها ثم تاع ولاد موسى يسموه تاعنا باش يولوا ماش خدموا خزان اخر جديد وتتفصل مشكله الناس يعني راهو الناس تو الماء عطشان الماء ما فماش من جراء كل علاش انا جبتك اليوم سي خالد باش تحكي لنا باسم وانت بكري في الكواليس وريتني جمله او كم كبير من بطاقه التعريف اللي تمثلهم اليوم اهالي عماد بوزقام. خلي سي فوزي يجاوبك اللي هو يعني مكلف بالعلاقه مع المواطن والاشكاليات هذه اداريا اكثر من هو يعني فني كيف يخص سي اسماعيل. بالنسبة للجمعية هذه جمعية سيدي مسعود صحيح هي توا عاملة مجهود ما نكبيش عليك من اللي شدتها الهيئة الجديدة فما مجهود واضح انهم هبطوا في الديون نتاعهم بقى مازلنا احنا نطالبهم باكثر من هكا لانه تشجيع قبل المطالبة نعاونوا فيها من المحل تبقى الدين هما تسلموها فيها دين كبير بقى قاعدين يعملوا في مجهود. بالنسبة للفصل بين الجمعيتين صحيح راهو الاشكال البوتوات سي عصام انا ريتم انا ساعات عدم غاديك البوتوات شدوا جي عام هما معناها على حافة الطريق مكدسين غاديك علاش من السبب نتاع الاعتراض ده. احنا حلينا الاعتراض صحيح معناها سي خالد عمل مجهود كبير ياسر بصراحه وتنقل ومشى وقابل سيد معتمد وقابل جميع السلطات قابل الفلاحه مشى ويتحرك صحيح تحلت الاعتراض نتاع تحل الاشكال وين؟ انا ولت عندكم انتم ولت كره عندنا احنا في نقص في بعض المعدات مش برشا حاجه بسيطه هو نوع من السيبورات كما قلنا كما قال خويا اسماعيل لما سيبورات هذه فولات تصنع لنا دي سيبور مش في كونتينيتي نو تخدم وهي عدد زاد مشاكل فولات حدد والوحيده تخدم في النوع هذايا ما عندناش شركه اخرى دونك جينا باش تحلت ما عنديش برشا من اللي تحل الاعتراض نتاع المواطنين جينا نلوجوا على هالنوع السيبور هذه مش موجود السيبور مش موجود واتصل بي عديد المرات هو من اللي حل الاشكال محسوب بريسكو نهار يجيني غاديك الخدمه ولكن هل السيبور هذه مش بدك علاش تراك واحنا ساعين بقدره الله ساعين فانه نوفر له السيبور هذه حتى نشوفه من الجهات المجاوره عندك مضيف سامح المساله هذه هي بالرغم هي تهم الاخوين في الجمعيه اما مساله معناتها شائعه معناتها موجوده في كل في في في برشا اماكن المواطن معناتها يشوف الجانب الشخصي سامحني معناتها هو مشروع مثلا معناتها نتاع جمعيه مائيه نجوا نحن نمروا اعمد البطوط نتاعنا من جر عنده تاخير او كيفاش جر التاخير نحن نخدموا فنيين دراستنا حاضر كل شيء حاضر مساله الامور الماليه حاضر نجوا نعملوا في الانجاز ما نفيق وكان السيد احد يعارضك بتعلى كون الارض هذه ارضي والشركه ما تنجمش تفرض على المواطن بسيف باش تحط سامحني الاشكال هذا تحل نتاع بوزقام في بلد تحل يعني كيف تحل سامحني امور فنيه زادت عاودت ما يصيرش اسماعيل خلينا نتفاعلوا فيما بيننا كيف نحكوا على اشكال نلقوا المجتمع المدني وبشهاده سي فوزي قال يومين يجين يعني قطع النظر انا نعرف سي خالد شنو يخدم وشكون خدمته شنو العمل نتاعو ثم ارتباطات ونلقوا المجتمع المدني قاعد يدفع معانكم وكمنبر اعلامي مثلا عادنا لهنا في ذات القصرين اف ام صدر نتاع محلول باش تتعاون بين المجتمع المدني وسلطة الاشراف ويعني المواطن باش نوع خلق مناخ للعمل اكثر ومناخ من شانه يدفع بعجل التنميه في ولايه القصرين. السيد قال لك انا فضيت الاشكال نتاعي يعني جماعتين اللي هو يعني مواطن فادو كونت يبقى ديما مواطن بشخصي بغض النظر على الجمعيه. انتم سلطه الاشراف طبقوا متعطلين اكثر من 5 سنوات. اي نحن ذاك ليش نحن بالمناسبه للاخ في الجمعيه نحبوا الجمعيات الكل تنجم تخدم نفس الخدمه. الكلام معناتها موجه للعموم لانه العمل القنبي يعطي الصحه، لانه نلقوا في اشكاليات في بعض صناديق اخرى في بعض مبين هو عبار مبنيه معناتها في في في فسانه معناتها عبار زور في في العذير وفي في في الحمار معناتها حبسوا على جال مواطنين للمسائل الشخصيه. يقول لك اخويا متعدى عندي بوطويت يا تعطيني الفلوس كذا كذا يا تنفعني بالضوء وين في اماكن اخرى بعيده عن الشيء هذا. صحيح صحيح سي اسماعيل الموضوع هذا ثار موجود حتى نحن وسط عنا مثل مقايضه وسط عنا مقايضه. ايش يقول لك؟ يقول لك اعطيني تعدي البوتو من الارض نتاعي تاع الضوء واعطيني الماء مقابل تعطيني الماء موجود الحكايه دي وفضيناها نعطيو مع المواطن. ما المواطن اعطيني توت وانا اكثر من 1000 عائله تو جاي رمضان وقبل في جلسه مع السيد المعتمد ومع الممثلين تاع اداره الفلاحه وتعاهدوا بكلهم اللي قبل شهر رمضان باش ينطلق الماء من المصادر الجديد باش يخدم الفصل بين جمعيتين وباش الناس كل تتمتع بالماء صار شهر بالناس كل باش تتمتع. لحد الان ما ثم حتى شيء. سي عصام مشيت امس برك لاداره الفلاح مشيت وجيت شوفهم لحد الان في رابور دي بوي موم زي تبع حتى الفرز مازال ما صارش. انا حسب ما نذكر وزاره الفلاح تعهد باش تعهدوا كلهم سي محمد المساوي اللي هنا موجود من مندوب وحاضرين في الجلسه هذه وتعهدوا قبل شهر رمضان باش يتفضل مشكل قدام السيد معتمد تعهدوا كلهم ما كنت تعهد وما ثم حتى شيء. مشيت امس برك مرحله الفرز تاع العروض لحد الان للمقاول باش يربط معناها زوز خطوط عمي ربط بزوز خزانات معناها زوز قنوات اليو ريتور فقط. هذا مازال مرحله الفرز ما صارتش. انا ندير اعطيني سؤال هنا المواطن اللي عطشان يستنى في في منطقه ريفيه يحب يوصل للماء يفهم لك الريبورت بريمون يفهم لك الفرز يفهم لك المراحل الاداريه هذه. امس قلت له حتى الفلاح قلت له انت برك في بيروات هنا في بيروات مرتاحين معطيني المواطن شادين وجوهنا يوميا ما يفهمش حكيت اعطيني الماء والماء متوفر تو الماء موجود 4 سنين على 5 بوتويت بتعطل الدنيا حتى الاشكال مع الستيك تو موجود زاد باهي صباح باهي هاو تو تفضل مشكله تاع العقل تاع الاشكال تاع الارض والبوتويت هاو دور التجهيزات ناقص تو مشكلة التجهيزات وقتاش باش تجي باش امكانية تو تسريع به نحن راذبين في حل عاجل. المواطن تو ميساج انا تو جيت ثم شكون عباد تو يستنوا تو يسمعوا فيه اهلي بوزقام وكل قاعدين يسمعوا شنو هو النتيج؟ اكثر من 1000 عائلة راهو عباد نعذروه. تليفون سي خالد ونواصلوا الحديث. الو اسلم. اسلم اسلم اسلم اخويا مرحبا بكم الكل يعطيكم الصحة كيفين الكل. شكرا لك لو كنا تعرفوا عليك. الاب مرحبا بك. حبيت ان نشكركم على البرنامج برشا ويعطيكم الصحة المواضيع اللي تجيبوا فيها. كهو بارك الله فيك ويعطيك الصحة وشكرا لك على التدخل نتاعك يعطيك الصحة. عايشك. حبيت ان نقدم تحية مثيرة شو تفضل تفضل ثم نحب نقول كلمة للإنسان اللي صار فيا تو مش نقول لي سامحني وراني ركع قدرك عالي برشا برشا عندي ان شاء الله التحيه نتاعك وصلت وبارك الله فيك وشكرا على التدخل نتاعك. يعطيكم كل يعطيكم الصحه. عايشك يعطيك الصحه وبارك الله فيك. اذا نواصلوا حديثنا في ما يخص التنوير. سي فوزي حكينا تم اشكاليات قاعده تصير بين المواطن وبين وبين وهذه اشياء يعني اشار لها سي اسماعيل يعني تعطل سلطه الاشراف العمل. المجتمع المدني دخل والمجتمع المدني قام بالواجب نتاعو. الواجب نتاعكم يعني انتم هنا كالتزام وكمسؤوليه وكيعني ولات المنطقه وتعيشوا في الاشكال هذا. واحد يصيف بلاش ضوء ويصيف بلاش ماء يعني في رمضان على الابواب نحسوا ناس بلاش ماء من جراء الضوء يعني اشكال يترتب عليه اشكال اخر. لو كان توضحوا لنا الاشكال هذا كيفاش باش تتجاوز نتاعو. والله سي عصام بالنسبه للجمعيه قلت جمعيه سيدي مسعود انا نوعد معناها وعد وقدامك الملكين انه باش نحل هالمشكله. هي الاشكاله راه صار في الحكايه طالت شويه الحكايه البوزيشن بعد كي غيرنا شويه في المسار صارت لازم تم نوع نتاع اعمده سبيسيال اخرى لازم تغييرها فهمتني. ما تحلش كيل يا كنجور تحلش كيل باهي. تصور انت احنا مش مخليه ستوك في المجازان في المجازان تاعنا معناها هذا ديسبوزيسيون تاع سليم مسعود ولا فهمتني من اونتر. والله كان كنت تسمح لي باش نعطيك الجيس لمحه صغيره احنا ممكن ندخل بارونتيز سريع وقاعد يشد فينا الوقت والوقت قاعدين فينا باش نعطيك بارونتيز صغيره احنا في الخمسة شنو ماديه شنو عانينا في ستيك احنا في ممكن حتى الميديا ولا الاذاعات ما حكيتش عليها اللي هي الطومبيت اللي صارت لنا في مجب العباس وحاس الفريد. طومبيت من عمرها ما صارت على ستيك قاسرين معاه ولا على ستيك ككل. توربيون صار في الاعصار اللي صار هذاك هزلنا مئات الاعمده يعني العباد على العطش والعباد تصور انت الدوار يجير لاستيك اطون وبالفعل في خلال 24 ساعه اكثر من 90%. وهنا نشكر زملائي الكل اللي هما بيته في الشانتي والله صدقوني بيته في الشانتي من غير ما اروحوا للصباح مع نشكرهم زملائي بيته في الشانتي باش رجعنا الضوء للمدينه مجب العباس وحوازها في حدد الحس الفريد فهمتني. دونك هذه ممكن حتى الاذاعات ما حكيتش عليها ما انا فرصه هاني باش نشكر زملائي ونشكر معناها رئيس الاقليم تاعي اللي هو الناس الكل كنا في الشانتي غديك الليل كامل. وهذا حبيت نجاوبك فقط على نقص الماتريال حبينا يكون في الختام يا سيدي لا سامحني هاو نعطيك حاجه اكيد عليكم اكيد باش نقدموا لكم يعني التحيه واللي جا قسم الاخبار احكى لي وتابعوا البرنامج احنا حابين برنامج, برنامج على الصعوبات اللي لقيناها اي مقري ساعه وثم شكون اصلا قسم الاخبار تنقل على عين المكان انا جبتها وانت البرونتيس عصام اما انا حبيت نجاوب سي خالد انت جبت القوس وجبت الاعلام يعني نحن نعرفوا ثم الكا اف ام في ولايه القصرين اللي هي قاعده تبذل في مجهودها لا والله العظيم شبابها الكل يعني بالمناسبه كيف ما قدم تحيه انا نقدم لهم تحيه وديجا الناس كل تعرفهم وشهاده مش انا ولد العائله هذه لكن الناس قاعده تحث علينا وقاعده تحكم علينا قاعدين نقدم في مجهود ومجد العباس تبعناه من حيث الاخبار من حيث الانجاز ويعطيكم الصحه. لكن اليوم المواطن يتوجه بالسؤال للمشاريع ما تكمل الاجابه ما لم يتم انجازها سي عصام تكمل الاجابه سي خالد راه قلت لك ما عندناش احنا واش باش نخليوه ستوك غديك هكا ونتحلوا بوزيسيون باش نخدموا له احنا لجور نسحقوا المواطنين خرجوه احنا في العصار هذه استنجدنا بسيدو بوزيد استنجدنا بقفصه واستنجدنا بتوزر واستنجدنا باش زودونا بعض المعدات اللي باش نحيوا معناها الاشكاليات العالقه هذه فان المواطنين بقاو على الظلمه بقاو بالعطش إيه لا تو انا ايش قلت لك انا نوعدك انا وعدت انا قلت لك سخان ونتمو هاو في على المباشر في الكي اف ام نوعدك انه باش نتبع لك الموضوع وهذا والسيبور هذه باش هي المشكله كل واقف على سيبور نوع سيبور معناه سيبور لك اخت ما غيرنا المسار الشبكه التزم معناه يلزم نغير السيبور هذه هذا المشكلة نعم سيبور ألف وبخلاف ألف عائلة بخلاف من الليسي مع الثانوي كان عصام هذا في مدة 15 سنة ومرة مش مدة 4 سنوات للسنوات كان إشكال آخر هم عطل المشروع إحنا تو عطلنا تو هو وقت متحلت لبوزيون كانت السيبورات موجودين في التراغة ديك هذا يعني نحيوكم أنتم على عملنا بتاعكم ونحيو أيضا المجتمع المدني سي خالد في تنقل وبذل المجهود لإنجاز مثل هذه المشاريع يومين روسي عصام هكي بشكل يوميا مشاكل بين الامس بركه ثم شخص دخل وشل حلقوم ضرب القنوات ضرب معناها كسر على اساس معناها يعطوني الماء ينكسر يعني سامحني سي خالد زملاء التقنيين قاعدين يشيروا لي الموجز نتاع الخمسه نسمعوا الموجز نتاع الخمسه وراجعين لكم في برنامجكم الشانتي وخلينا نواصلوا وناخذوا اكثر مشاريع اخرى نستفسروا عليها في برنامجكم راجعين لكم بعد الموجز. برنامج الشانتي برنامج تنموي يتطرق من كل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات يعنى بالمشاريع المعطلة يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل نهار أربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغلداني اشتنوي يتطرق من كل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات يعنى بالمشاريع المعطلة يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل نهار أربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغلداني. رجعنا لكم من جديد في برنامجكم الشانتي سادة المستمعين على الموجة 107.6 كما قلنا حلقة جديدة تجمعنا في برنامج الشانتي الحلقة المكملة لبقية الحلقات الفارطة اللي حكينا فيها على الفلاحة وحكينا على الماء دفعنا هذا الشيء باش نحكو اليوم على التنوير ستيك في ولاية القصرين الشركة التونسية للكهرباء ثم يعني حاجة عالقة وعن عينة لضيوفي وعلى يساري السيد خالد قرمازي رئيس جمعية المائية بسيدي مسعود عماد بوزقام اللي هو اللي يمثل المجتمع المدني، وضيفي ممثلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز أقليم القاصرين كل من السيد إسماعيل دلهومي والسيد فوزي قرمازي. مرحبا بكم من جديد. بيك عايشكم. بيك عايشكم. إذن خلينا نواصلوا موضوعنا، وحكينا كنا جينا على فوسانا وحكينا على سبيتلا وغيره، فريانا، فريانا اللي كيف نقوله العرق الغربي، فريانا كيف نقوله أولاد مسعود، فريانا كيف نقوله يعني القرعة الكبرى بوشبكة، هذه الكل مناطق تم فيها يعني اسناد لها مشاريع واسناد لها ميزانية من 2011. يعني هناك ما تم إنجازه على مستوى العرق الغربي، ويعني 25 عائلة تم إنجازها و35 عائلة أيضا لأنها تبقى أولاد مسعود، ويعني بقية المناطق الأخرى ما زالت ما تمتعتش بالكهرباء. تفضل الإجابة لك سي فوز. سي عصام، بالنسبة للفريانة، فريانة عندي المشاريع اللي تمت برمجتها الشركة في فريانة، عندي العرق الغربي كمان 100%، عندنا 100% العطرة هذه فريانة 100%، عندنا ولد مسعود قرط العرعار 100% مخدوم بالنسبة لنا احنا، ولد مسعود خدمناه، عندنا السراقية زاد مخدوم، أغلبية المساكن معناها مشهورة الكبرى الحقف، الحقف مشروع كان ضخم جدا وكملناه وفي الضوء تو الحقف، لأغلبية المشاريع في فريانة يعني كل فريانة تم إنجازها تقريبا بنسبة 100% تم إنجازها المشاريع في فريانة. هذا حبيت نجاوبك. تفضل سي اسماعيل. نقول لك مثلا سامحني اسماعيل، كنا نعقب الكواليس قلنا الانجاز ولا انجاز، انا جينا على تم انجاز يا سي فوز. معناتها كنا نحكي لك على اكثر معتمديه يمكن مضروره من قبل الثوره، هي معتمديه تحسي فريد، اللي هي معتمديه تحسي فريد ماخذ نصيب الاسد في المشاريع كلها. معناتها كنا نعرف كما سامحني باش نقاطعك هنا سي اسماعيل، خلينا ناخذ المجد بالعباس اللي اثارها من بكري سي فوزي والعصر اللي فيها مجموعه المشاريع الموجوده فيها، معناتها نحكوا اكثر ك ونجو ليك ونجو على المعتمديه نتاع حس الفريد ونطرقوا المشاريع الموجوده فيها. المجد بالعباس من بكري قلت صرف اعصار سي فوزي، صحيح، ويعني وبذلت مجهود في ظرف 24 ساعه تم يعني اصلاح نسبة يعني نقدروا نسموها يعني رقم قياسي 90%، رقم قياسي صار في خلال في حوالي 24 ساعة. أنا نأكد لك أو مئات العويد، احنا نقول سيبور اللي نزوا عليه اللي نعديوا فيه من الضوء، مئات يتجاوز 200 عود سيبور عود كهرباء هذوك طاحوا من جراء الأعصار هذه، وصارت معناها إرجاع الكهرباء في الليل، في الليل جميع المقاولين اللي يخدموا مع الشركة كانوا مجندين كلهم، وزاد هم فرصة باش نشكرهم، كانوا في الشونتي في في في مجد العباس، وصار ارجاع تيار كهربائي بنسبة قريبة ب 100% بريسك. من بعدك بقات حاجات نعم نرجو تم مشاريع تم انجازها كيف العرقوب والحرش، لكن اولاد عباس والحقف يعني مزيد 25 عائلة مش لا سي اسلام، بما أنها يعني بصدد انطلاق الأشغال ينتظروا فيها عندهم قديش سيستمن عليه. أنا نأكد لك أنهم الحقف وولاد مسعود نسبة مثل إنجاز 100%، والغديك الفلاحة يتمتعوا بالضوء عندهم يضوء يسقيوا في الحقف والصغيرية في دوارهم كل مجمع فريانة بريسك نسبة 100% مشاريع خدمة. أنا نأكد دوار الحرش هذا في مش في فريانة، دوار الحرش في المجد بالعباس، في مجد بالعباس نحكو في المجد، نحن في المجد مجد بالعباس عندنا توسعة شبكة المناطق الحضرية في مجد بالعباس، النسبة كانت 100% كملناها، عندنا دوار الحرش بروكة كملناها. وقتاش تم الإنجاز يعني؟ نعم لو كنا نعرفوا منك وقتاش تم الإنجاز نقولوا حاجه تم انجازها. انا يعني السيبور قدامي يقول لي مازال ما ثمش اشغال لغايه في 2016. لا بركه كملناها بركه في مثلا توسيع كيف شفت نحكوا على توسيع شبكه بالمناطق الحضريه 40 عائله نلقوا الاشغال في فيفري، دوار الحرش الاشغال في بدايه فيفري، يعني جملة كبيرة. نحن في عندنا ثلاثة شهور تم إسناد يعني إنجاز ثلاثة مشاريع هذول 100% إن شاء الله. كل واحد عند مقاول، هي بالنسبة لي نحن توزيعها مش عند إحنا نعطيه المقاول، المقاول يخدم المقاول هذا مثلا كل واحد كمل المشروع متاعه. بالنسبة للحرش بروكة هذا دوار الحرش بروكة مخدوم 100%. إن شاء الله نشوفه نحن مشاريع يعني تم إنجازها في كل المعتمديات مش كان المجلس العباس. حكينا وما زلنا نحكو حتى نوصلوا لحس الفريد. حس الفريد حكيت على اسماعيل وقلت راهي مظلومه واش قدمتوا لها من هاي كانت مظلومه. انا معناتها انتم رفعتوا عليها المظلمه معناتها. اما لا معناتها شخصيا انا بشرت المشاريع نتاعهم والسيد المعتمد يعرف وسيد سي الخامس قاعد يعرف تقدمنا في المشاريع هذه. ضال لي خط نصيب الاسد منهم كان تضمن واحده للمزيرعه والداده للخنق الجزازي 40% معناتها تقدم للجزاز. هذا المشروع كان في 2011 يعني بكلفه 183 مليون. الدركيه ولاد غضباني وفت كملت الخليليه دوار الشرب 100% والخضاورية راه تم انجازه في 2015 مشروع. بي رم ذبان زاتلي زاتلي ومن ذبان وداد الشرب لتيمة وداد 43 عائلة. بالله لو كنا نعرف وين بالضبط وصل المشروع بسبب الدراسة تم الدراسة. وداد مخدومة ما ثم شق متاع وداد مازال ما كملش في طور الدراسة الوحيد اللي تكمل علي. وداد خدمنا فيها مشروع وما زلت عديد قلة من العائلات ان شاء الله نوفوه. ان شاء الله نشوفوا يعني كيف هي كيف بقيه العمادات باذن الله ان شاء الله. تفضل واصل اعطينا وين المشاريع بتاعكم في النجم. عفوا حسي فريد اني قلت لك دخلت زميت 30% لانه المشروع بدا فيها. لكن وين تدخل معناتها في لان هي معناتها تبرمجت مقبل كي جينا ننفذوا في المشروع نلقوا عديد العائلات نزيدت معناتها اكثر من 50 عائله ولا 60 عائله نزيد نضاف ولينا عاودنا حيينا المشروع نتاعنا وباذن الله وعد كونه ما نخلوش حتى واحد من دخلت زميت. هذاك علاش تعطل المشروع الناس ما تقدمش اكثر لان معناتها مش وعدنا للاهالي الكل. انت من بكر قلت لي حسن فريد يعني يتيم وهي القط وهي كذا اعطيني المنطقه نتاع اليتيمه اللي هي في منطقه اصل اسمها اليتيمه. لا اليتيمه لا 100% 50 عائله لا لا 100% باذن الله يطور الانجاز نحن عندنا. لا 100% اليتيمه 100% ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا كمله خاطر ولنا مش تشكيك فيكم لانه سي خالد كان حاضر معايا. سي خالد قد سمعت من تم انجازها في بالمشاريع كلها تم انجازها اللي سمعت حسب حلقات حضرت معاكم كلها تم انجازها تم انجازها سيتم قريبا وكذا النسب ديما بس 90% وصل. بالنسبه لي سؤال برك لان انا منطقه بوزجامبر ما جاتش فيها كهرباء تو في الليل بلاي قوس بنفتح قوس سامحني سي عصام كيف عجالب منطقه بوزجامبر القريه كقريه بوزجامبر تدخل الطريق الرئيسي الاول طريق رئيسي تمشي على رجلك تخاف تكسر تطيح في كل حفر ما فيها الطرقات ممهريه بالضوء ما فماش بالحق كيف اهرب حاجه واحده اللي هي شبكه التطهير لوناس اللي الريحه كلها من محطه كامل بوزجام محطه مصب الفضليه بوزجام كل شيء في بوزجام ما ثم حتى انجاز ما ثم حتى شيء. السؤال بتاعك هذا نتوجه به لسلطه الاشراف كل من سي فوزي وسي اسماعيل اللي هم يمثل الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. سؤال باش نخلوه نسمع الاجابه نتاعو نتاع الضوء خاصه العباده نتاع بوزجام بعد الفصل الغنائي. راجعين لكم ابقوا معنا مع حماك الله يا وطني. رعاك الله يا وطني حماك الله يرعانا فأنت الدار يا سكني وأنت الخير يملانا. رعاك الله يا وطني حماك الله يرعانا فأنت الدار يا سكني وأنت الخير يملانا. أعيش في حما وطني عزيز النفس فرحانا حبيبي يراك يا وطني وحب الوطن فرحانا دعاء ربي تحفظنا فيه آوانا أمسي وأصبح أدعو له حماك الله وحمانا وحيث ما اتجهت أرى جمالا عجيبا فتانا فدم نعمك رب لنا وعظم جزيلا إحسانا فداك روح دمي يا وطني فجرك قد بان أنا المعتز بالوطني وغير ذاك خسرانا فداك روح دمي يا وطني فجرك قد بان أنا المعتز بالوطني وغير ذاك خسرانا Simplement, je t'aime. Je t'aime trop, je t'aime bien. KFM, tout simplement, je t'aime. Assalamu alaikum, jadid. Fi barnamajkoum chanti al mawja 107.6. Aysam Ghoudbani min wara'i mikrofon. Halqa. خلينا خصصنا بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم القصرين، حابين نربطه في الحلقات الفارطة نعود نأكد عليها الجملة هذه، خاطر تم إشكاليات وصلت لمسألة الفلاحة ومسألة الشركة التونسية للكهرباء يعني للسناد متاع الماء، خلت قرية معزولة، خلت أكثر من 1000 عائلة، خلت أكثر من 500 تلميذ في معهد كامل ما يشربوش. اليوم سي فوزي كان تعهد بحضور السيد اسماعيل اللي هو ايضا يؤيد هذا التعهد باش يتم حل لهذه المساله، يعني وعدنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي فوزي. نشوفوا العماده نتاع بوزقام سي خالد على ما جريت عليها، ان شاء الله نشوفوا الماء وصل لكم حتى قبل رمضان. نواصلوا معك سي فوزي في بقيه المشاريع المعطله وخاصه منها حس الفريد الإجابة، يعني السؤال العالق بي العالق اللي حابين نجاوب عليه بعد الفصل. تفضل الإجابة ليك سي عصام. حبيت نجاوب سي خالد بالنسبة هو في شطرين السؤال نتاعو عنده الشطر الأولاني يقول لك يا أخي فما برامج تاع تنوير في جهة بوزقام ولا، أنا نجاوب ونقول له لا تعرفوا علاش، أنا بوزقام كعماد كلها عند الضوء ماشي ما فماش صوف معناها صوف شخص معناها أشخاص يجيوا يطلبوا يعملوا مطالب فردية وكيك نجاوبوا ما تكفلش بها السلطة، مثلا نقول احنا سلطة إشراف كولاية وكمعتمدية لأنه أفراد يجيوا يعملوا مطالب احنا أكيد نعطيهم الضوء ما فيش حتى مانع. الشطر الثاني هو تنوير الشوارع نتاعها صحيح، أنا حتى ساعات نتعدم هذيك هي كلها ظلمة صحيح، ولكن للأسف هي مش تابعة للستيك التنوير هذاك، هو مش كان انت سي خالد وانما جميع المواطنين حتى نقبلوا فيها شكايه لي داخل الاداره انه مش في بينهم الستيك هي اللي هي بالتنوير العمومي. لا التنوير العمومي راهو مش تابع للستيك، راهو تابع معناها نقول تابع البلديه في المناطق البلديه وتابع المجلس القروي في المناطق القرويه، معناها هنا عليك تتصلوا بالمجلس القروي وتشوفوا معناها الاشكال واكيد تلقوا شكون يسمع. سي فوزي ثم نداء مش نطلبوا منك تو على المباشر شخص معين، شخص انسان فقير انسان اسمه سي العكرمي قرمز، سي العكرمي هذا وضعيته يقول لي يصير يوم الصباح بالك من 2012 عاد مطلب تاع الضوء باش عدوله في منطقه تعرف في اخر من اولاد قريب لاولاد موسى من في اخر نقطه قريب جبل سمام والضوء لحد الان ما وصلوش. نعم ايه عنده زوز معاه ظروفه قاسيه لابعد حدود، نداء امريكا باش تعجلوا له بالبلاد تاخروا له الضوء. لا شوف نحن مساله شركه نحن سيد هذا يرد علينا ومشينا معاه وظهر لي عنده زوز اولاد معاقين تقريبا هكا، مشينا وقلنا ليه ما عطيناه مشينا جاوبناه وعطينا الكلفه نتاعو. اما احنا راهو لاحظ بالنسبه للستيك راهي شركه عنده عنده عنده عنده عنده كلفه معين باش تساهم معاه الستيك، لكن الباقي الباقي يجب معناتها يتكلف باش هو يخلصوا والا سلطه الاشراف ولا هو عنده ظرف خاص اجتماعي ظرف قاسي لابعد الحدود انت بتدخلوا عاونوا حتى لا لا نحن نحن وقت جوز عنده جوز اولاد يقول لي نتخلى ندخلوا معناتها كل شخص ب 4000 دينار نعاونوه معناتها 8000 دينار ما بقى معناتها معناتها يجب يدفعوا ولا ما عارفش الولايه ولا ما حد من خاص هذا لا اما نحن جاوبناها انا وفيناه وجايبناه وما تعاوناه لانه عنده ظرف خاص شو سيفوزي اضافه فقط هو المواطن هذا راه جينا برشا مرات الاداره صحيح على الدراسه في الاول ووقفنا معاه في الدراسه عملنا له دراسه وبعديك في الخلاص صحيح كما قاس اسماعيل جا كل فراي تساهم فيها شركه بنسبه معينه اللي يمنا نحن الحليف خلص كان الكود بار نتاعو فهمتني وخلص وجاب حدا يدير لي بعد ما خلص رجع قال خلصت وكل شيء وتو في البرمجين الخدمه بقدره ليه معاش يطول برشا بقى هو اللي معناها بعد ما خلص جاب حدايا وان شاء الله بصفه استثنائيه غدوه باش يجيك باش كلمه غدوه باش يجيك سيفوزي وبالله فضله وشكيت ان شاء الله قدره الله شكرا ان شاء الله ان شاء الله نشوفه يعني كل العائلات المعوزة وغيرها يوصلها خطر في حقيقة الأمر هذا راهو يعني واجب الدولة تجاه مواطنيها باش يكون المواطن في الأشياء البسيطة هذه الكهرباء والمياه وحرية التنقل ويعني يكون عنده طريق يكون عنده مسكن يكون عنده ضوء يكون عنده ماء هذه حوايج بديهية في حقيقة الأمر للمواطن القصريني ونعرفه كيف نقول القصرين مانيش باش تحت على خاطر انا ولدها الا انها يعني تاريخها يشهد لها فقط معناتها نوصلوا معاكم سي فوزي وخاصه سي اسماعيل اللي انت خذيته على عاتقك حس الفريد مثلا كيف نقول هو عين المشري يعني 19 عائله مشروع موجود من 2011 عفوا من 2012 الكلفه نتاعو كانت ما تقرب 207 مليون انطلاق عملية المسح الطبوغرافي في فري 2012 يعني 2016 نحن اليوم في 2016 في الشهر 5 مش شهر 2 صحيح عطيناه للمقاول ومعناتها مسألة معدات معناتها مع الأسف معناتها أما إن شاء الله معناتها المعدات عن قريب مش تحل إشكاليتها مع كونه معناته ملحوظه برك باش الاخي الحريف ولا اخي المستمع يعرف كونه عديد معلومات معناته الستيج مش حد عنده كل المشاريع اللي هي تاع تنوير فقط هذه عندها المشاريع اللي هي كبيره نتاع الابار العميقه عندها المشاريع نتاع المناطق الصناعيه عندها المشاريع نتاع الابار العميقه مازال يعني ظرف كبير بالضبط معناتها عدد المشاريع بيناتكم الفلاحه وكل واحد يرمي الكره لغيره معناتها عندنا المشاريع نتاع الفلاحه كما ذكرت بالضبط وعندنا المشاريع نتاع المناطق الصناعيه عن المشاريع نتاع المواطن الانديفيديال هذوما اللي هما معناتها افراد يجونا كل فرد يجي يحب عندنا معناتها كم هائل معناتها هذه يلزم كلنا نخدموها معناتها يلزم يمشوا يتخدموا معناتها موازيه يعني معناتها مش نحبسوا على هذا وناخذوا هذا يلزم يمشوا كلهم امبريل مع بعضهم وهذا علاش معناتها نوعا ما معناتها يكون تشك تاخير المشري لا اعطيناه المقاوله اما ما زالت في طور الانجاز غير بناء والبكيريه البركيه اي نعم نفس الوضعيه يعني قلت لك هي حس فريد راهي خطه نصيب الاسد في الانجازات نتاع المشاريع الكل ما بينهم مازالوا هضم كغير بدينام اي فهمتني هذيك ما حبيت راحت مع كونه عندنا زاد مشاريع كبيره كبرى نتاع تطهير الشبكه اللي هو الضغط المتوسط هذا اللي هو معناتها يؤدي الى جماليه البلاد والسلامه نتاع الاشخاص عندنا مشروع كبير عظيم في ما يقارب 2 مليارات هذا عديناه حتى في ان شاء الله عن قريب ينطلق معناتها بدا في الانجاز تو قاعد يخدم حكيت معناتها 9 شهور سنه معناتها ان شاء الله مش نشوفوا احلاني هذا معناتها مشروع ضخم يعني مشروع شرف البلاد معناتها ان شاء الله نكملوه على قريب ان شاء الله ان شاء الله ما تقولوش معناتها شنو هي المساله، هي تعطيلات شويه بركه، لان ثم عدد مؤسسات ندخلوا معها كيف التليكوم كيف الصونيات كيف لوناس كيف هيك، ان شاء الله نفهموا بعضنا باش نجموا، لان الخطوط متقاربه بحد بعضها باش هكاك نجموا نشعروا في المشروع نتاعنا. ان شاء الله نشوفوا هذا انجاز للبلاد، هذا انجاز كبير للبلاد ان شاء الله نشوفوا اكثر انجاز لهذه الولايه اللي تعز على قلوبنا للناس الكل، اللي نحب نشوفوا عجله التنميه تتقدم فيها الكل على مستوى يعني حتى فكريا وعمليا، كيف نشوفوا سيخال الغرمازي يعني اشدوا على ايديهم معناتها مثل هذه الرجال مثل هذه الاشخاص اللي تحب تخدم البلاد. نحب نشوفوا اكثر انجاز في سلطه الاشراف اللي هي تدعم. من بكري نحكي معك سي اسماعيل في الكواليس، قلت راهي تغير البلاد الكل خاطر لازم ناخذ مغلا خدمه، خاطر اذا مش انت تخدم في الضوء، اذا نتاع الماء ما خدمش خدمته باش يمسك انت هلفين. انت تخدم في سهلوا معنا شوي سي عصام، يتسهلوا معنا شوي في حاجه ترى شوي صعوبات هذاك علاش في التواصل معنا في التواصل. ان شاء الله ان شاء الله نشوف يعني حتى دورات، علاش لا دورات تنميه بشريه حتى في هذا الباب، خاطر التواصل جانب كبير ومهم. سي شوي صعوبات ولا شوي صعوبات، علاش صعوبات قلت لك عليها، هي مربوطه ببعض. نحن توك جمعيه جديده، ثم مخلفات تاع 50 60 التالي، توك تحسنت الجمعيه امورها تحسنت شويه، ثم شويه صعوبات من ناحيه الخلاص تاع فاتورات، كي بنمشوا نخلصوا فاتوره تاع شهر ما قلش من 6 ملايين ونص، من 5 ملايين 5 ملايين 6 ملايين ونص كل شهر، اللي ما كانتش موجوده قبل بكل هذه ما كانتش موجوده فلوس زيرو معناها ما كانت من 2011 من الثوره وجهنا ناس رافضه الخلاص، راهي صعوبات بجد كبير، ناس رافضه وناس ما خلصوا يستعمل الماء ما خلصوا ربط عشوائي بغير اشتراكات بغير حتى شيء، ما حيناها ورجعناها تو في المده هذه الا بسيب، وصلنا حتى للقضاء وسط المحاكم توصلت حتى للقضاء باش تركز الجمعيه هذه، وتوا كي باش تخلص يجي يقول لك مثلا ستيك مرات صعوبات، يقول لك خلصت الديون، الديون كي انا وصلت تو باش نوصل نخلص فاتوره تاع الشهر جاتو، لما نجمش نعمل لازم جاتو حسب امكانيات الجمعيه، لان مخالفات تاع 50 60 جيت تفرض عليا تو باش خلصها تو 38 مليون منين باش نجيب، ثم معناها على الاقل جدوله معقوله اللي تتماشى معناها بحسب الامكانيات تاع الجمعيه، خاطر احنا ما ركزناها هذه معناها وصلنا للوصيله هذه كان ربي كيف وصلنا، وصلنا مع عباد في مشاكل كبيره مع عباد، وصلنا معناها بصعوبات كبيره كبيره ومصلحه عامه الناس الكل، نعمل مخالفات ما نجمش نخلصها في ظرف وجهي، يزيد شويه تمدونا شويه في الوقت ونحاول الديون نخفوا بالماكسيموم حسب الامكانيات تاع الجمعيه، هذا نطلبه من الستيك تو ان شاء الله يستجيبوا معناتها، خاطر كيف نحكوا على سي فوزي من بكري اشار لي الحاجه جميله جدا اللي هي قال لك قول لي راني ما خدمتش الخدمه هذه، اما قول لي ايضا رانا خدمنا الخدمه هذه، يعني الاشاره لازمها تكون من الجانبين الايجابي والسلبي. سي فوزي خدمتوا خدمتكم يعطيكم الصحه، وهذه الجمعيه قاعده تخدم في خدمتها، سجعوها شويه باش تواصل في العمل نتاعها هذا وتخلي وتقدر تحقق. كنا نحكوا على 50 مليون دين ولي نحكوا على 38 في ظرف وجيز 7 شهور 8 شهور يعني حاجه، وراو ثم حاجه اخرى سي عصام بالليل راهو شو راهو تو نحن صحيح عارفين، اما تو السونداج نخدموا به تو راهو عنده عمر معين راهو باش يموت، يخدمك 24 ساعه 24 ساعه، اذا ما تفصلش تو زوج جمعيات مع بعضهم باش تعجلوا بالفوتوات تاع الضوء، باش كريت الفوتوات تاع الضوء باش كل سونداج يخدم وحده باش يقص الضغط عليه، يخدم السونداج يخدم 24 24 باش يجي وقت باش تحرق ما على الاقل خفوا عليه وتنقص ساعات نتاع السلك تاع الكهرباء وينقص حتى التكاليف تاع الكهرباء تاع الضوء، معناها هذه فايده للناس الكل راه ماذا بينا التعجيل اقرب وقت مصلحه عامه مصلحه عامه مصلحه عام. خلينا نحكوا على الكهرباء الابار يعني كهرباء الابار العميقه معناتها هذا يعني شيء خلاه لنا سي محمد المساوي مندوب الفلاحه يعني عالق بالاذان قال لك راهي الصونيات وخدمتي انا مخدومه ما زلت متعطله كان على مستوى ستيك اقتناء معناتها او ربط كهربائي بسيدي عمار هذا من يعني مشروع موجود من 2012 الفلاحه قالت لك انا خدمت خدمتي وانتم ما زلت ما خدمتوش خدمت الخدمه نتاعكم وقتاش تخدموني الخدمه نتاعكم هو صحيح تمت كان فيه بوزيشن معناتها اعتراض نتاع نتاع مواطنين اعتراض نتاع مواطن صار هي. اما بعدها تم تجاوز بالضبط موك الاعتراض هذاك هو اخر ولا كذا اللي مش نحولوا شبكه كي تحول الشبكه معناتها تولي الدراسات اللي عملناها والبعد كله تطيح في الماء معناتها يلزمنا نعاودوا يتيد اخرى دراسات اخرى هذاك مش انا باش تعطل الوحده ما باذن الله راهي مش تخدم معناتها قريب في ربط يعني الكهرباء في كهرباء للباب العميق الاشكال هذا نحبوا نتجاوزوه يعني نقطه مواطن كيف تقول لي مواطن تم انجازه يعني حتى انت تسجع شوي وخدم الخدمه نتاعك، المواطن يقول لك يا سيدي يعني بطل ما عاد عمل حتى شيء، انت وش تعمل لي؟ سي عصام حاب نجاوبك في الموضوع هذا. بالنسبه للابار احنا اون باراليل مع المشاريع كنا نحكيوا فيها تو الخمسة مليارات والمشاريع الكبيره هذه، عندنا مشاريع نتاع الابيار الابار كيف كيف يزيد موزع لنا المعتمديات، راه كل معتمديه ماخذه حظها. انا يعني نجم نعطيك قائمه في المعتمديات نعطيك الجنوبيه موجوده في كل نعطيك النسب حتى المشاريع قاعدين نخدموا فيها. عندك كان شير قليل في سبيطله 63 مليون قاعدين نخدموا فيها حاليا، جبل الرويس ولاد مبروك في تالا قاعدين نخدموا فيه، سبيطله زاد عندها سلاطنيه قاعدين نخدموا فيه، الطوالبيه في قاسين الجنوبيه هذا الكل مقاول تو في الشانتي قاعد يخدم فيه، المزير على ثلاثه فوسانه، خموده واحد فوسانه، خموده اثنين فوسانه، المصابحيه في سبيبه، هذه كلها مشاريع. نعطيك المشاريع اللي هي ليست طويله ما خبيش عليك، وعندنا بعض المشاريع اللي هي مازلنا بصدد الصفقه، قاعدين نحضر في الصفقه بينا وبين الفلاحه في بصدد امضاء الصفقه. عندنا في الماجل بالعباس، عندنا المحروق القريريه، اولاد عبيد صخيرات في فريانه، الترعة الهشيم في حاس الفريد، ودين الطين وعش الكبش في سبيطله، اولاد عبد المولى في سبيطله. هذا مثلا في مرشي واحد، مرشي هو دوغري قريب بينه وبين الفلاحه بصدد الامضاء على الصفقه هذه. عن بعض المشاريع اللي امضيناها الصفقه صيف في رميله في حاس الفريد قاعدين، هي اونكور قاعدين في الدراسه، دغره في الزيتون، دغره فسانه مثلا، فسانه عندها ربط كهربائي في العذيريه وربط كهربائي في الحمار. اي العذير يعني تم تجاوز الاشكال نتاع المواطن، راه تم تجاوزه سي اسماعيل. يعني هذا شيء اخر معناتها معاش باش نبقوا كيف نلقوا مشكله، رانا مش نوقفوا نحن تم. لا لا مش راهو الاشكال، نوقفوش وجدنا اشكال نحلوه، راهو الاشكال معناتها يتطلب عمل اخر، والعمل الاخر مش يعطل انجاز المشروع. راهو المواطن كي عارض العمل هذه مش معناتها هين الامور عرضت ولا يجي يقول اني حليت الاشكال، لا مش مش مش بالسهل. راهو راهو المواطن كي عارض الاحداثيه ثم مقاولين تحبس الخدمه، ثم واحد يقول خويا عطيتني مشروع وحبست عليه، ما دام وقف المواطن الكلفه والكلفه تغلى اكثر. معناتها في عده عوامل، اذا مواطن سخبها امور هينه باش يقول انه وقف على على مساله شخصيه يوقف مع مشروع، ينجروا عنده عده معناتها حوايج اخرى يتاخر في المشروع. الين سامحني سي اسماعيل نحكوا على حاجه معناتها كيف نقولوا كها يعني الكهرباء نتاع الابار هذه، كيف نقولوا العيون، كيف نقولوا سبيبه، المناطق هذه كلها مربوطه على مواطن، مواطن يعني المشاريع هذه من 2012. لا لا. مش معقول معناتها باش يكون التعطل الكل في كل المعتمديات اسباب نتاع مواطن. لا لا لا قلت كذي ناري نقولوا نجم نقولوا امور شاذه معناتها صح معناتها ما نقولش يعني بقيت المشاريع بقيت لا بقيت اما فهمت اي اما فهمتك نا راهو المشاريع ستيك ما عندش مشاريع فلاحيه فقط كيما نكون نذكر مشاريع نتاع اناره العموميه، مشاريع نتاع مناطق صناعيه، مشاريع نتاع مواطنين خواص معناتها عندهم محولات خاصه، هذوم كلهم يمشوا كلهم مع بعضهم في متوازنه. هذاك علاش كيفاش معناتها راهو معناتها ما تنجمش تغطي ستيك تغطي الامور هذه كلها 100% مع بعضها تمشي، لازم معناتها تمشي الامور نسبيه. الوقت قاعد يدهم فينا، نخليك في كلمه الختام بعد توضيح هذا سي اسماعيل. عايشك بارك الله فيكم على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الايضاح هذايا، نشكر كما كاف ام كما نشكر المواطنين ان شاء الله ان شاء الله يتقبلوا منا الاجابات هذه. مع كونه رئيس تيغ رئيس تيغ شركه وطنيه وراي ساهر عليكم وراي ما تخليش باذن الله الكهرباء ينقطع في كامل الولايه، ومبينها شوف راي عندها انجازات عظيمه، اما مش وقتها باش معناتها نذكرها ماجد، اما لازم تذكر لازم المواطن يعرفها كونه الستيغ في قديم القصرين، تشوفوا كونوا انتم في الثوره مساله الثوره بركه كيفاش ما انقطع حتى تيار كهربائي، والحمد لله هذه تسجل الاقليم القصرين. زاد حاجه اخرى البث نتاعكم انتم هناك تعرف عميم عميم تيلي شويه بركه تقص الكهرباء بالقصف هذاك تقص على محطه ارسال نتاع جبل الشعنبي. معناتها تحيه شكر لزملائنا كونوا ضحوا ودخلوا مع العسكر وعاودوا صلحوا الشبكه هذه اللي هي موجوده في جبل الشعنبي باش الارسال والبث الاذاعي يكون متواصل 100%. ان شاء الله شكرا ان شاء الله اخويا نشكركم على الاسئله هذه. شكرا السي فوزي كنت تختم في الختام نحب نشكر عصام بارك الله فيك على الاستضافة بطبيعة، وإن شاء الله تتكرر برشا مرات هذه باش من نحو أي لبس والأي أي هكا حاجة مش واضحة للحليف. استجيبوا لنا استجيبوا لنا احنا على الذمة يعني إن شاء الله. حاجة حاجة خليك أنت باش نقولها سي فوزي، أنا شخصيا تقدمت بثلاثة مطالب للرئيس متاعكم باش يكون حاضر معنا، وتأجلت الحلقة وتعاود تأجلت الحلقة وتعاود تأجلت الحلقة فيما يخص الموضوع هذا باش اليوم نعطوا ونوضحوا للسادة المستمعين في المعتمديات وغير. يس عصام الله يجوز توضيح بركة مش معناها باش على الحضور تبقى بالنسبة للحضور، أو احنا بنعطيك معلومة بسيطة انه ستيجر أو عنا إدارة كاملة في الإدارة العامة معناها متوليه بتوسكي كومينيكاسيون افيك الميديا، دونك لازمنا ناخذوا ما نخبيش عليك لازمنا نكونوا نعطيو نعلموها معناها احنا مش معناها ما نحبوش نجوا ولا ما نخبيش عليك نحبوا يجوا احنا سي فرصه احنا باش نحكيوا باش نوضحوا للحريف لان الحريف يحكي غادي كمان سمح الكلمه من ما عندوش لي ديتاي نيسيسير كفرصه باش نعطيو لي ديتاي كل نوضحوا له المشاريع اللي هو نكور نعطوه خير ما يبقى يحكي وحده منه ومنه. دونك احنا بالعكس في كل مره تستطيعون ان شاء الله نكونوا حاضرين وان شاء الله في المستقبل. سي خالد كلمه الختام ليك. شكرا لك سي عصام على الاستضافه وتحيه ليك وتحيه لكافة مستمعي كافيم. بقينا بكلمه الختام معناها نرجو من الخيام سي فوزي وسي اسماعيل بحذر التسريع فقط التسريع بالانجاز المطلوب اللي هو معناها الربط تاع الكهرباء تاع الابار هذوما باش نفصلوا بين الجمعيتين وبهكاك تمتع الناس الكل بالماء قبل شهر رمضان هذا بينا في اسرع وقت. ونذا زاد حتى الفلاحة كان ما يسمعوا فينا ماذا بينا حطوهم مشروع حتى مربوط ببعض وماذا بينا يعجلوا حتى هما بالإجراءات وكهو هذاك. شكرا لك سي عصام. بارك الله فيك. إذا وصلنا لختام الحلقة متاعنا اليوم في برنامج الشانتي، كانت جولتنا في المشاريع المعطلة في ما يخص قطاع التنوير ستيك. الشكر موصول أيضا للجانب التقني اللي رافقني اليوم كل من نداء السايحي ووائل، أيضا الشكر موصول لضيوفي الحاضرين معي في الاستوديو كل من السيد إسماعيل للهومي فني في الشركة التونسية للكهرباء والغاز أقليم القصرين وممثل عن مكتب الدراسات، والشكر موصول أيضا للسيد فوزي قرمازي رئيس قسم بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أقليم القصرين ومكلف بالعلاقة مع المواطن، كما أشكر ممثل المجتمع المدني السيد خالد قرمازي رئيس الجمعية المائية سيدي مسعود بوزقام. إذا وصلنا لختام الحلقة متاعنا، ما بقى لي كان مش أقول لكم تحياتي عصام الغضباني أقولها لكم مع عجم تحياتي عصام الغضباني، نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله إلى اللقاء. ويعطيكم صحة زملاء تقنيين يشيروا لي في ثم تليفون، احنا ديما على ذمة المواطن ناخذ تليفون قبل ما نختموا الحلقة متاعنا وبعد نكملوا الحلقة متاعنا، هذا يعني قبلناه في آخر وقت قبل ما نقصوا الميسيون متاع الشانتي. ألو عسلام. عسلام مرحبا بيك. ألو ألو نسمع فيك تفضل. ألو نسمع فيك. ألو عسلام تفضل مرحبا بيك، انت على المباشر في إذاعة القصرين اف ام. الله يحفظ والديكم وبارك الله فيكم والله ينوب عليكم. يا رب يشوفون حل مع جماعه كلمونا جماعه في العلوح مصلحه السنه نتاع المياه. الله يرحم والديكم اليوم عندنا 15 يوم 15 يوم والماء يكرم هنا في شارع المنجز كليم قرب المدرسه الابتدائيه. ومشينا وقابلنا حتى الناس هنا نتاع مقاير وشينا وبعد نجيكم عليك وهي الدنيا خربت في الماح. الله يرحم والديكم. يعني الماء مسيب هذا اعلام من عند مواطن يعني بارك الله فيك على الاعلام ان شاء الله، يعني سلطه الاشراف تلتفت لمثل هذه يعني الاخلالات وتعالجها في اقرب الوقت ما يخليش الماء كيف ما قال هامل معناتها بين قوسين يعني ما ضايع حكايه والناس قاصت عليها الماء. شكرا. الله يرحم والديك والله اسمه والله 15 يوم 15 يوم وانا مشيت كان جيت في الدعسه هذيك اخذت لي بالسنه قلت له انا ما رجعت لها انت. بارك الله فيك. انت قالك ملك مش عارفتك ما رجعت انا عارف اني لازم كان خير عارف البحث على الوش بحني انت وشديته فيه. شكرا لك شكرا لك وبارك الله فيك على التدخل نتاعك والاعلام نتاعك، وان شاء الله الناس كل تحس بمثل هذه الاشكاليات وصلت الاشراف ايضا تحس بمثل هذه الاشكاليات يعني باش يتم تجاوزها. هذه يعني ظروف المباشر خلتنا باش نستقبله والمواطنين ولاية القصيم الكل عزيز علينا، وهذا المنبر الكا اف ام مفتوح لكم للناس الكل على رقم اللي تعرفوه الناس الكل 77 412 300، او حتى على الصفحه الرسميه للاذاعه www.kfm.tn. عصام الغضباني ينقل لكم تحياته، ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه في برنامجكم الشانتي، برنامج اللي تعودتوا به يحكي على ما يخص ولاية القصرين، يعني اللي يخصكم انتم الكل. الى اللقاء، دمتم في رعاية الله. برنامج الشانتي برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات، يعنى بالمشاريع المعطلة، يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل هذا الأربعة